الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الأثر الذي يرويه الإمام الأوزاعي رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، المراد به الحذر من أهل البدعة، أهل الشبهات المهلكة، والحذر من مجالستهم والركون إليهم والسماع حديثهم والبعد عنهم. قال: إذا لقيت صاحب بدعة فخذ في طريق آخر، إذا لقيته في طريق فخذ في طريق آخر، يعني في كن على بعد من هؤلاء والسماع لأحاديثهم وما يلقونه من شبهات. انظر إلى هذا الأثر ونظائره واقع كثير من الشباب في الوسائل الحديثة، حيث أخذوا يدخلون في المواقع الموبوءة بالشبهات المهلكة المردية، فبدل أن يأخذوا في الطريق السليم والمواقع السليمة النافعة علما وإيمانا وهدى، دخلوا في مواقع استجلبت لقلوبهم شبهات مهلكة تحرف بالمرء عن الاعتقاد الصحيح والنهج القويم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون على حذر. ولهذا أيضا مثل هذا الأثر خذ في طريق آخر أيضا يستعمل في المواقع، إذا حدثت المرء نفسه أن يدخل في موقع لمواقع أهل الضلالة فليأخذ في طريق آخر، طريق سنة وموقع نفع وفائدة، حتى يسلم له دينه وتتحقق له الفائدة المرجوة بإذن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وهذا الأثر يرويه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. أهل الأهواء أهل ضلالة، أي أن من اتبع هواه بغير هدى من الله ضل عن سواء السبيل، ضل عن سواء السبيل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأهواء أهل ضلالة، لأن الحق منحصر في الكتاب والسنة، وليس في الأهواء شيء من الحق، وليس في الأهواء شيء من الحق. ولو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق، لكن أهواء كثيرة وآراء متباينة وأقوال متصادمة، والحق إنما هو منحصر في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، من حيث أن البدعة بريد للكفر، من حيث أن البدعة بريد للكفر، وأول ما يكون الأمر بدعة وهوى، ثم يتمادى الأمر بالمرء إلى أن يقع في البدع المكفرة. ولهذا العلماء قالوا إن البدع على نوعين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. والبدعة التي هي غير مكفرة تمادي المرء بها وتزايدها فيه يفضي به إلى ما هو أشد، وهي البدع المكفرة. هذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى إن البدعة بريد الكفر. وفي المعنى نفسه قول ابن سيرين رحمه الله تعالى: أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لأن البدع تورث صاحبها استهانة بالحق، استهانة بالقرآن، استهانة بالسنن، عدم تعظيم للشرع، ولهذا تسرع الردة إلى من كانت هذه حاله. وأما من سلمه الله وحماه بصحة الاعتقاد فإنه يثبت بإذن الله سبحانه وتعالى على دينه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا الأثر أثر أبي قلابة رحمه الله له تتمة في بعض المصادر، وهي أيضا توضح المعنى. قال: ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قولا فيتناهى دون السيف، فيتناهى دون السيف، أي أن البدع تفضي بصاحبها إلى استحلال السيف، أي أن يرفع السيف على رقاب المؤمنين، يرفع السيف على رقاب المؤمنين وينزع اليد من الطاعة ويفارق الجماعة تعصبا لضلالته وهواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن الحسن رحمه الله قال: صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وهذا الأثر عن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: صاحب بدعة، صاحب بدعة أو صاحب البدعة كما في بعض المصادر صاحب البدعة أو في بعض النسخ، لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل، أي فريضة، لا فريضة ولا نفل. ورد بمعنى هذا الأثر حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابن ماجه وغيره، لكن إسناده غير ثابت. قال: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة إلى آخره. وقول الحسن صاحب البدعة لا تقبل له الصلاة ولا صيام، هذا محمول على البدعة المكفرة الناقلة من الملة، لأنه كما عرفنا أن البدع على نوعين: بدع مكفرة ناقلة من الملة، والكفر كما لا يخفى محبط للعمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. ومن منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر محبط للعمل. فقوله لا تقبل له الصلاة إذا كانت بدعته بدعة مكفرة، بدعة ينتقل بها صاحبها من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثني أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وهذا الأثر يرويها أيوب عن أبي قلابة رحمهما الله عز وجل، قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. إلا استحل السيف، أي استحل رفع السيف على رقاب المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقول أبي قلابة ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، أي ليس الأمر الذي هو استحلال السيف خاصا بالخوارج، ليس الأمر الذي هو استحلال السيف خاصا بالخوارج. نعم، الخوارج هم أشهر فرق الضلالة مسارعة إلى حمل السيف وإعماله في رقاب أهل الإيمان، لكن البدعة عموما تفضي إلى ذلك، البدعة عموما تفضي إلى ذلك. وانظر شاهد هذا القول في قصة النفر من أهل الأهواء الذين كانوا وخبرهم في السنن للدارمي، كانوا مجتمعين في مسجد وعليهم رجل قائم يقول: سبحوا 100 فيسبحون، وبين أيديهم حصى، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ قال الراوي: وقد رأيتهم يقاتلوننا، رأيت عامتهم يقاتلوننا في النهروان، أي مع الخوارج. فالبدع تتنامى، ويدخل الشيطان على الإنسان من بدعة إلى بدعة إلى أن يدخله في بدع أشد غلظة مما كان عليه في أول الأمر، ومن ذلك أن يستحل السيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 و200 قال: سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم، هذا الأثر الذي يرويه مالك الإمام رحمه الله تعالى عن عمر بن عبد العزيز إذا ذكر عنده الزائغون في الدين، أي الذين زاغت قلوبهم، انحرفت عن الحق والهدى. والأثر تقدم معنا في باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك البدع، وعاده في هذا الباب مرة ثانية لأن فيه المجانبة لأهل الزيغ، المجانبة لأهل الزيغ بلزوم السنن والمباعدة عن أهل الزيغ أهل الضلالة والبدع. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه، كيف السلامة منه؟ قيل له هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قال كيف، قيل له هذا قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج، فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء. يقول ماذا رحمه الله؟ فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته وكل واحد منهما يحب أن يخطي صاحبه. هذا الأمر يقع كثيرا حتى بين بعض طلبة العلم في مشادات يعني في أمور علمية ومناقشات علمية، ويصل الأمر إلى هذه الحال، يحمر الوجه وتنتفخ الأوداج ويعلو الصوت وكل واحد ليس له هم إلا أن يسكت الآخر وأن تكون الغليبة له وأن تكون الغليبة على الآخر. ولهذا مثل هذه المعاني النظر فيها والتأمل من أجل تزكية النفس واستصلاحها هو ثمرة العلم، وهو ثمرة النظر في مثل هذه الكتب المباركة، كتب أئمة السلف. والإمام الآجري رحمه الله تعالى رجل اعتنى عناية فائقة بالنظر الدقيق في الآثار والمرويات والنقول عن أئمة الدين وأكابر علماء السلف، وذكر خلاصات تربوية نافعة جدا ينبغي على طالب العلم أن يعنى بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك أخطأ منك أكمل ما بعده خطأ منك ومعصية عظيمة. نعم. ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع؟ لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع؟ أحسن الله عليكم. هنا يقول الإمام الآجري محمد بن الحسين رحمه الله تعالى بعد أن حذر من المناظرة والخصومة في الدين كما هي الحال عند أهل الأهواء والبدع، قال: إن قال قائل لا أناظر في مثل هذه الأشياء ولا أدخل في خصومات في الدين، لكن إن حصل مني مناظرة مع بعض إخواني وزملائي من طلاب العلم من أجل أن نصل إلى الفائدة في حكم ما في مسألة معينة أناظره حتى أعرف ما عنده ويعرف ما عندي ونصل إلى الفائدة، فكيف يكون هذا الأمر ونحن نهينا عن الجدل؟ فهل لنا أن نتناظر ونتناقش في المسائل الفقهية مسائل الأحكام حتى نتبين الحق؟ إن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك، هل لنا مباح أن نتناظر من أجل أن نصل إلى الفائدة، أو هذا محظور علينا؟ فنبه رحمه الله في جوابه إلى أن مثل هذه ما أقل من يسلم فيها، يعني الذي يسلم في مثل هذه المناظرات قليل، وإلا الغالب تدخل في مثل هذه المناظرات حظوظ النفس وحب الانتصار وحب الغلبة والظهور، وأيضا في مثل هذه المناظرات تخرم النية ويدخلها شيء من الفساد، وهذه مصيبة. ومن هذا الفساد أن يكون المناظر يحب أن يخطئ صاحبه، يحب أن يخطئ صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحب لإخوانك المسلمين، أحب لإخوانك طلاب العلم ما تحب لنفسك من الخير. ولهذا صلاح النية في هذا المقام حب ظهور الحق سواء على لسانك أو على لسان صاحبك، وفساد النية في هذا المقام حب ظهور المرء لكلمته وإن كان مخطئا، بأن يسكت خصمه ويفحمه أو يحرجه وأن يظهر عليه ويعلو ولو بغير الحق، فهذا من فساد النية. فبين رحمة الله عليه أنه قل من يسلم في هذا المقام، لأنه في مثل هذه المناظرات في الغالب تدخل حظوظ النفس وحب الظهور، ثم تتولد الخصومات والشحناء والبغضاء. ولهذا لا غرابة أحيانا يختلف اثنان ويحصل بينهم مناظرة في مسألة فقهية، ثم من بعد تلك المناظرة يصبح بينهم عداوة وتهاجر وقطيعة وبغضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، قيل له: هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره. قال: إذا كان يقول قائل فقط نتناظر للفائدة حتى نحصل فائدة، قال: هذا في الظاهر وفي الباطن غيره. في الظاهر أنه يريد الفائدة، لكن الباطن النفس فيها أشياء، النفس تطلب حظوظها، تطلب حب الظهور، تطلب إسكات الخصم، في أمور كثيرة في النفس يصعب على الإنسان إلا من عافاه الله السيطرة عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل له: إذا أردت وجهة السلامة في المناظرة لتطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل: رحمك الله، هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة. قوله رحمك الله هذه مهمة جدا في بين الإخوان، مهمة جدا، تبدأ حديثك معه بالدعاء: رحمك الله، سددك الله، وفقك الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. والدعاء مفتاح الخير، الدعاء مفتاح الخير. قال: قل رحمك الله، هذه المسألة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة. فأن يكن الحق يعني المناظرة على نوعين: على وجه المناصحة وعلى وجه المغالبة. على وجه المغالبة أي كل واحد منهما يحب أن تكون الغلبة له كيفما اتفق الأمر، وأن يكون الظهور له حتى لو كان على خطأ، فهذا فيه فساد في النية، فهذا فيه فساد في النية وخرم للنية. بينما المناظرة إذا كانت على وجه المناصحة والنصيحة هي حب الخير للغير كما تحبه لنفسك، إذا كانت المناظرة على وجه المناصحة، تجد أنك تتحدث مع صاحبك وأنت تتمنى صادقا بينك وبين الله ألا تخطئ وألا يخطئ هو، وتتمنى أن تصيبان الحق وأن تصل إليه. ولهذا يقع في مثل هذه المناظرة التي على وجه المناصحة من اللطف والرفق والتودد والدعاء وعدم التسرع والعجلة وعدم رد الحق، يعني يحصل تأييد للعبد وحفظ إذا قام في قلبه النصيحة صادقا مع الله في نصحه لنفسه ولإخوانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك. لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني، فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل، وما أعز هذا في الناس. الإمام الشافعي له كلمة في هذا المقام، من يذكرها؟ ما نظرت أحدا، ماذا قال؟ نعم، نعم، نعم، ما نظرت أحدا إلا أحببت أن ينطق أو يظهر الحق على لسانه. وهذا هذا صلاح النية، يعني حب ظهور الحق، ليس حب ظهور صوت الشخص، وإنما حب ظهور الحق ولو كان على لسان الخصم، وهذا هو مقتضى النصيحة. أما أن يكون هم كل واحد من المتناظرين أن يكون هو الغالب وأن يكون الظهور له، فمثل هذين لا يحصل لهم التوفيق، وإنما التوفيق لمن نصح وصدق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما، قيل لكل واحد منهما: قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك، وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة. أعد حتى نتأمل. يقول: فإذا قال، فإذا قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما، قيل لكل واحد لا نطيق هذا، يعني لا نطيق أن تكون المناظرة بهذا المستوى العالي الرفيع من الصلاح والاستقامة وصلاح النية وحب ظهور الحق حتى لو كان على لسان من تناظره. قال: إذا كنا لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما، إذا ماذا نصنع؟ إذا أحسست من نفسي أني فعلا ما أستطيع أن أكون بهذا المستوى في المناظرة، أو ناظر وليس لي هم في المناظرة إلا أن يظهر الحق حتى لو كان ظهوره على لسان صاحبي، مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فإذا لم يصل الإنسان لم يتمكن من الوصول إلى هذا المستوى وصدق أنه غير قادر على ذلك، ماذا يفعل في هذه الحال؟ قيل لكل واحد منهما: قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك، وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة. ما لها ثمرة، أصبح الآن الأمر ما له ثمرة، إذا كان كل واحد يريد أن يكون تكون الغلبة له، وليس المراد أن تكون الغلبة للحق والظهور للحق، وإنما كل واحد يريد أن تكون الغلبة له، كل مستمسك برأيه، إذا ما ثمة ثمرة، لا ثمرة للمناظرة، إلا ماذا؟ إيغار الصدور، حصول الوحشة، الفرقة، دخول الشيطان على النفوس، هذه الثمرة. لكن ثمرة علمية، ليس هناك ثمرة علمية، الثمرة العلمية تتبع صلاح النية. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه، وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراد، أعاد الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد. نعم، آثم من كان بهذه النية يناظر صاحبه ويريد أن يخطئ صاحبه حتى لو كان يعلم من صاحبه أنه على حق، لكنه يريد أن يخطئ، يريد أن لا يصيب، يريد أن يكون منها عثرة في القول، أن يأثم بذلك. وهذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنفي، نفي الإيمان، لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. فحبك لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير، هذا من واجبات الإيمان، من واجبات الإيمان. وإذا كان في المناظرة لا يحب لأخيه السداد، يحب أن يخطئ صاحبه، يحب أن تقع منه عثرة، أن يزل لسانه، أن يظفر منه بكلمة خاطئة حتى يحمل عليه ويهجم عليه من خلالها، هذا يأثم، لأنه يتنافى مع حقيقة ومقتضى الأخوة الإيمانية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا لم تجري المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده وما عندك، والسلام. ثم لا تأمن أن يقول لك في يعني ما ثمة حاجة إلى الدخول فيه، عرفت ما عنده وعرف ما عندك. وإذا لم تكن المناظرة على وجه المناصحة، على وجه المناصحة، فخير منها السكوت، خير منها السكوت، لأنها أسلم للجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا حديث ضعيف. وإذا كانت المناظرة التي يتحدث عنها في مثل ذلك الزمان، زمان الجري رحمه الله، ماذا يقال عن المناظرة المفتوحة والمكشوفة علنا عبر القنوات أو عبر مثلا المواقع؟ ليست مناظرة مع الشخص بينك وبينه، وإنما مناظرة على الملأ، ولا يدري المتناظران كم من الخلق يستمع إليهم أو ينظر إلى ما يكتبان. أحيانا تكون المناظرة في هذه المواقع مسموعة، وأحيانا تكون مكتوبة. فإذا كان في الزمان الأول يعني بينك وبين صاحبك أو في حضور قليل، كيف المناظرات التي تكون على الملأ؟ هذه يدخلها من خوارم النية الشيء الكثير، من حب الظهور والانتصار للنفس، التسرع في رد الحق، مثل ما سيأتي. يعني قد يورد حديثا فيتسرع يقول هذا حديث ما يصح، وهذا ما يثبت، هذا الحديث كذا، أو يبدأ يؤول الحديث ويحمل على غير معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا حديث ضعيف. يعني يكون الحديث صحيح فعلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي حديثا صحيحا يؤيد ما يقول، فيقول الخصم: لا، هذا حديث ضعيف، ما أسلم لك. يقولها في زحمة المناظرة دون تأمل ودون مراجعة، لا يحب أن يظهر مثلا بمظهر أنه لا يعرف هذا الحديث، ما يقول انتظر أراجع الحديث نتأكد من صحته، مباشرة يقول هذا حديث ضعيف، هذا يحصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتقول هذا حديث ضعيف، أو تقول لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لترد قوله. وهذا كل عظيم. ذلك لترد قوله، يعني أنت لا، يعني يقصد أنه لا يقول المناظر لمناظرة هذا حديث ضعيف، أو هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لكون على علم بأنه ضعيف، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، وإنما مراده أن يرد قوله، ولا لم يتبين أصلا أمر هذا الحديث ولا علم له به. نعم. قال وهذا عظيم لا شك. وكذلك يقول لك أيضا فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة. انظر هذه الكلمة بالمجازفة، يعني المناظرات التي هذا شأنها، كل منهما يرد حجة صاحبه بالمجازفة، بالمجازفة يجازف. تجده يقول مجرد ما ينتهي من الحديث صاحبه هذا خطأ، كلامك كله خطأ، وهو لم يتبين شيء، يقول هذا خطأ ثم يجازف في طريقة التخطئة. فأول ما ينتهي صاحبه من الكلام يقول كلامك هذا خطأ كله باطل. بعد هذه الكلمة تأتي ماذا؟ المجازفة في طريقة الرد، في طريقة رد ما يقوله الخصم. هذا كله يعني من سلوك هذه المسالك، الدخول في المناظرات على وجه المغالبة لا على وجه المناصحة. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل حتى ربما خرق بعضهم على بعض. الأجري رحمة الله عليه يقول هذا موجود في كثير ممن رأينا، وهو في الزمان المتقدم رحمة الله عليه، يقول في كثير ممن رأينا مثل هذه الأمور، فكيف بالزمان المتأخر؟ كل عام ترذلون. فمثل هذا حقيقة ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، وأن تكون مثل هذه الأمور تربية له وتهذيب لنفسه، خاصة الشاب الذي في مقتبل نشأته العلمية وبداياته العلمية، يحرص على التكوين العلمي، تكوين نفسه علميا، تأصيل نفسه، لا يدخل في خصومات وفي لجج وفي أمور تورث بينه وبين إخوانه الشحناء والبغضاء والعداوات، ويفجرها من بداية نشأته العلمية، خصومات وعداوات وبغضاء، يبتعد عن ذلك ويروض نفسه على التأصيل العلمي والتمكين لنفسه علميا والتقوية العلمية. ومثل هذه الأمور إذا بدأت يحيل فيها على أهل العلم، يقول من زلت مبتدئا، واسأل فلان، ارجع إلى فلان، ابحثها مع فلان، ارجع إلى كتب أهل العلم، أسأل الله لك التوفيق، أسأل الله لي ولك التوفيق والعون والخير، يكون رفيقا لطيفا، يبتعد عن الدخول في خصومات ولجج تعيقه من جهة عن طلبه للعلم، ومن جهة أخرى توقع في قلبه شيء من الشحناء على إخوانه والبغضاء، ومن جهة ثالثة أيضا تستعدي عليه الآخرين ظلما وبغيا وغيبة ونميمة إلى غير ذلك من الأمور التي لا تحمد. قوله رحمه الله تعالى يناظر ويجادل حتى ربما خرق بعضهم على بعض، حتى ربما خرق بعضهم على بعض، يعني أصبح بسبب الشحناء والشدة التي بينهم يخرق الواحد على الآخر، أي يكذب عليه ويفتري عليه، وتجده يقول أنا تناظرت معه وقال كذا وهو ما قال، يقوله ما لم يقل وينسب إليه ما لم يتكلم به من شدة الشحناء التي بينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وكرهه العلماء ممن تقدم، والله أعلم. نسأل الله أن يعيذنا وأن يحفظنا وأن يسلك بنا سبيل عباده الصالحين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا،